قال الله تعالى وأن تجمعوا بين الأختين، فهل الأخت من الرضاعة مثل الأخت من النسب يحرم نكاحها إذا كانت مع أخت من النسب لها أو أختها من الرضاعة؟ أرشدونا أرشدكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه وإتباعه، أما بعد، فقوله سبحانه وأن تجمعوا بين الأختين يعم الأختين من النسب والأختين من الرضاعة، لأن النبي عليه السلام قال يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، فلا يجوز الجمع بين الأختين لا من النسب ولا من الرضاعة، سواء كانت الأختان شقيقتين أو لأب أو لأم أو مختلفتين، سواء كانتا من النسب أو من الرضاعة، هذا هو الحق وهو الذي عليه العلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.